نعم. الكتابة والمشيئة والإرادة الجازمة والمتكلفة. بقى واحد. بقي واحدة. يا سبحان الله، إياك والتقليد. أنت الآن قلدت هؤلاء وقد أخطأوا فأخطأت. نعم يا أحسنت. طيب أحسنت. المراتب أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب، معنى العلم أنت؟ أن الله عالم بكل شيء. أن تؤمن بأن الله عالم بكل شيء على سبيل الإجمال. على سبيل الإجمال فقط، بالتفصيل. بالتفصيل والإجمال. الإجمال والتفصيل. سواء مما يتعلق بفعله أو بفعل المخلوقات. طيب أحسنت، أسلم. الدليل، هل الدليل على عالم بكل شيء؟ يعلم ما في الغيب، يعلم ما تعرف آية تدل على عموم علم الله بكل شيء؟ الله يهديك، اجلس. طيب تفضل. قال الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. صح، وكان الله بكل شيء عليما. والله بكل شيء عليم، كذا. طيب نريد آية فيها تفصيل العلم. نعم. ويعلم ما في البر والبحر إلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحسنت. أيذكر أحدكم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في شاتين تناطحتا؟ نعم. ايش؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهو شتين اللي يقص الله من شتى الله الشتى. لا لا، اصله يعني لما اتفرغ مع الصحابه كان شيئتان تفرغ عن امتحان. قال عليه الصلاه والسلام: اتذرون فيما ينتطحان؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ان الله يعلم، يدري، يدري فيما وسيقضي بينهم. وسيقضي. أحسنت. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أصحابه وعندهم شاتان تتناطحان، فقال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: أتدري فيما ينتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. أو قال: لا أدري. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. شوف، هذه مسألة جزئية من عمل بهيمة، والله تعالى يعلمها. طيب، هل هناك دليل عقلي على أن الله عالم بكل شيء؟ دليل عقلي على أن الله عالم بكل شيء؟ ها؟ كيف؟ إيه. طيب، يقول: لله ملك السماوات والأرض والله خلق كل شيء. وقد أشار الله إلى هذا الدليل العقلي بقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أي نعم، قولها لا يعلم من خلق، كلمة من مفعول به ولا فاعل؟ ها؟ طيب تصلح على الوجهين، يعني ألا يعلم الذي خلق ما خلقه، أو ألا يعلم من خلقه، ألا يعلم الله من خلقه. وهذا دليل عقل، إذا كان الشيء مخلوقا لله كيف لا يعلمه؟ طيب المرتبة الثانية الكتابة، تفضل. أي نعم، نريد دليلها، أن أولا التعريف، أن تؤمن بأن الله في إيش؟ كتبه في أي شيء؟ في اللوح المحفوظ كذا؟ طيب أحسنت، استرح. قول يا أخ أنت الذي وضعت يدك على رأسك، تفضل. أقول صف لي كيف كتب الله مقادير كل شيء، ها؟ ما تدري؟ أسرع. طيب أبا البراء، الله سبحانه وتعالى خلق القلم فقال له اكتب، نعم، قال ما اكتب، قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة، ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أحسنت، أسرع. طيب ذكرنا أن هناك كتابات أخرى غير الكتابة في اللوح المحفوظ، نعم، العمرية، الكتابة العمرية، ما هي؟ وعمله وشقي أو سعيد. طيب لماذا سميت عمرية؟ أحسنت، نسبة للعمر. طيب أي نعم، كم الوقوف جزاك الله خير؟ طيب الدليل، طيب صحيح إن أنزل في، وش معنى ليلة القدر؟ ها؟ ها؟ وش معنى ليلة القدر؟ لا يا أخي هذا غير هذا. أسرع، ها؟ نعم، القدر، ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. ما دليلك على أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة؟ ضاع عنك. طيب نعم، نعم. نعم، قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أحسنت، اصلح. فيه كتابة غير هذه؟ طيب يلا، اليومية المستمرة، وهي كتابة، كتابة إيش؟ أعمال الإنسان. طيب دليلها؟ نبي أيضا آية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نبي أيضا آية، تفضل أنت. أي هات الآن ما أشرت ها ها شون لا لا نبي اللي قال الأخ بس كمل الدليل. نعم لا اللي عند العمود ايش كراما كاتبين كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين احسنت. نعم كتاب اخرى كتابة الملائكة عندما يقفون عند يوم الجمعة يكتبون الساعة الاولى عندما يدخل الفرد كتابة الملائكة لمن يأتي إلى صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المساجد مساجد الجمعة ويكتبون الأول الأول في الأول. طيب استرح. طيب الفرق بين كتابة الأعمال والكتابة التي في اللوح المحفوظ والعمرية والحولية الفرق يا مجالي بخلاف الكتابة الحولية التي تكون سنوية بخلاف الكتابة الأزلية التي تكون قبل خلق ما الفرق بينهم؟ يعني كلها تستنسخ من اللوح المحفوظ لكن هذه الكتابة اليومية أو الكتابة عند المكانية اللي عند أبواب المساجد إيش هذا؟ وش الفرق بينها وبين كتابة كتابة الأعمال في بطن في بطن الأم؟ الأولى تكون تقدير والثانية تكون إحصاء على ما يكتبه الإنسان يعني. الأولى تقدير والثانية إحصاء. إحصاء نعم. أي. طيب استرح. نعم. لا اللي وراك. الكتابة العامة قبل خلق الكون. لا لا لا. استرح. نعم. كتابة الإله المحفوظ والعبرية كتابة ما يفعل. نعم. كتابة في عند باب المساجد أو سبيرة كتابة ما فعل أحسنت واضح الأولى كتابة ما يفعل والثانية كتابة ما فعل ليترتب عليه الجزاء ليترتب عليه الجزاء. طيب المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة ما نقبل اليسرى يا ولد. نعم تفضل ما ادري والله على جنبك انا اريد طيب اصبر في واحد نعم المشيئه وش معنى المشيئه ان تؤمن بان كل شيء كائن بمشيئه الله كذا نعم طيب هذه المشيئة تتعلق بفعل الله لا شك وتتعلق بفعل العبد ولا لا اصلح ما هو الدليل على تعلق هذه المشيئة بفعل العبد طيب صح استرع لما شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله فيه دليل آخر نعم ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله ما اقتتلوا بارك الله فيك استرع نريد دليلا وأنا ما قلت لكن أظنه واضحا نريد دليلا على تعلق المشيئة بفعل الله شف على تعلق المشيئة بفعل الله نعم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء طيب صح استرح الله تعالى ولله الحجة البالغة قل فلله الحجة لله قل فلله الحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم اجمعين. طيب اسرع خلاص، فيه أدلة واضحة بعد. ها يلا أنت لا نريد اللي من فعل الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب خلاص الآن الأدلة كثيرة، فهمنا الآن المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فمن فسرها لنا؟ أي نعم أنت قف، لا ما نريد دليل، فسر لنا معنى أن الخلق من مراتب الإيمان بالقدر. أن تؤمن، أن تؤمن بإيش؟ ما طلبناه منك جزاك الله خير. أحسنت، ما دليلك؟ الله خالق كل شيء وخلق كل شيء. طيب اسرع، ما وجه كونه خالقا لأفعال الإنسان؟ يعني كونه خالقا لأفعاله واضح، أو بالأصح كونه خالقا لمفعولاته واضح، لكن كونه خالقا لمفعولات العباد. نعم. أن كل فعل نعم الإنسان نعم ناشئ عن الإرادة الجازمة نعم وعن القدرة التامة نعم، والإرادة الجازمة هي شيء خلقه الله أوجده في الإنسان نعم، وكذلك القدرة التامة على العمل نعم شيء جعله الله سبحانه وتعالى في الإنسان وخلقه فيه. فبما أن هذين الشيئين خلقا في العبد ووجدا فيه فالله سبحانه وتعالى بذلك يكون خالقا لهذا العمل بحكم أنه ناشئ عن هذين الشيئين. إيه طيب أسرع، شرح معلوم الآن. يقول إن وجه كون هذا الشيء، أعني فعل العبد مخلوقا لله، أن فعل العبد ناشئ عن إيش؟ إرادة جازمة وقدرة تامة. والإرادة والقدرة وصفان للمخلوق، وصفان للمخلوق، وخالق الشيء خالق ليش؟ لوصف. ونحن نعلم جميعا أن الذي خلق الإنسان هو الله، فكل ما في الإنسان من صفة فهي مخلوقة لله عز وجل. طيب هذه إيش؟ إذن هذه مراتب القضاء أربعة بأدلته، وبقي دليل عقلي على أن الله خالق كل شيء أشار الله إليه بقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وسيكون إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كلام على ما يتعلق بالقدر، لأن مسألة القدر مسألة شائكة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، وسنناقش إن شاء الله تعالى عن هذه المراتب الأربع، وأرجو كل واحد منكم يكون مستعدا. والآن إلى الأسئلة التي عند الأخ المجالي. الأسئلة الواردة في القدر تؤجل حتى نستكمل البحث فيه، لأنه ربما تأتي في ضمن البحث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول السائل: المساجد في أمريكا مراكز دعوة إسلامية، ولم يشمل للمسلمين في البلد المقام فيه المسجد. شلون ولم؟ ولم نشمر. ولم نشمر. ولم نشمر. إيه. طيب زين. والسؤال: هل يجوز دفع الزكاة لشراء كنيسة